وعادات وتقاليد يتحملها الخلق عن السلف. فأنت الآن لا تفرق بين شعب عربي بغض النظر عن هجيته وعن ضلاله، بين عاداته وتقاليده وبين عادات وتقاليد الفرنسيين والبريطان وإلى آخره. نعم لكنها كآنفة ما فرقت. قلت الشيوعية، ما قلت شيوعية، قلت العرب. العرب اي نعم، قلت العرب البعثي الشيوعي. انا اعتقد ان البعث مثل ما قلت عن البعث السوري انه كان شيوعيا لكنه يتطور حسب سياسي. فإذا أشكل عليك التعبير نسحب كلمة عليكم السلام، نسحب كلمة الشيوعي نقول البعثي. البعثي العربي لنقل كافر مرتد عن دينه، هل هو من حيث الحرص على الشرف والغيرة على الحريم هو كالشيوعي السوفيتي؟ طيب لا يمكن إذن أنه الجيش العربي العراقي لما يدافع ما يدافع فقط عن حزبه، يدافع عن عرضه، من هذا مش ممكن. فإذا ما لازم نجي نحن نقول هو يدافع عن حزبه، يدافع عن بعضه، هذا خطأ. شيخ بن باز حصل المسألة بهذا الحصر. يا أخي دعني بارك الله فيك، هلا أنا فتوى عامة عليه شيخ، فتوى عامة مقبولة بالإطلاق ولا أثر بهذا. يعني أمر عجيب أنا بقول فتوى عامة، طيب نحن نسلم يعني فتوى عامة؟ نعم نعم فتوى عامة، طيب إبطال الفتوى المقابلة. إذا خطأ هذا القياس خطأ ممكن، استطيع أن نتكلم بهذا. قياس بن باز على أنه من هؤلاء نظام كافر. يا أخي أنت ليش رجعنا لورا؟ أنا ما رجعت. وصلت للنهاية الآن، أنا أخذ زبدة. هلا ابن باز مو ذكر في أول موضوع بينا وجهة نظرنا فيه وحذرنا الشباب من أنه يطعنوا يا العلماء هذول وإلى آخره، وبينا أنه له وجهة نظر نحن نراها خطأ، وصرنا تقريبا نصا أو أكثر، ونحن منشرق ومنغرب ومنقرب ومنبعد حتى نعرف أن هذه الفتوى خطأ. كان من جملة الأشياء التي طرحت قولك خطأ، لكن هذا لا يظهر خطأه إلى مع البيان، أنه هذول الجيش العراقي ما بدافع إلا عن حكم بعض. قلت لك هذا خطأ. فإيش علاقة هذا باب الشيء؟ هو الذي ربطها هذا، هو ربط القضية بهذه. لماذا يعني؟ ربط أن الجيش يدافع عن النظام، والنظام كافر إذا كل كافر. ما لي وله الآن أنت تبين لك أن الجماعة الجيش هذا لا تتصور أنه يقاتل فقط عن حزبه. يا أخي بدافع عن أرضه، بدافع عن عرضه، بدافع عن ماله، ليش فقط بدافع عن حزبه؟ والله مثل ما قلت لك آنفا، لو اليوم اغتيل صدام ما تبكي عليه عين. لماذا؟ لأنهم يريدون مصلحتهم، وربما ما وقع من سوء سياسته التي أهلكت الحرث والنسل يمكن هالجماعة البعثيين يتمنون ما بين عشية وضحاها أن الله ينقذهم من الطاغوت هذا ويرتاح من الفساد في الأرض. لذلك فالقصد أن يقال أولا أنهم يدافعون عن البعض هذا خطأ، وثانيا ترجعنا إلى الشيخ بن باز ونحن قلنا رأينا في الشيخ بن باز وعلمه وفضله وأنه أفقى بهذه الفتوى عن رأي واجتهاد وهو مأجور على كل حال. رجوعك إلى الوراء. أنا غلطان. لا العفو. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.